من أجل ذلك كتبنا على قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا يريدون Ready? وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما صدق الله العظيم.